الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ويستشهدون ويخونون يشهدون ولا وأنا عندي ويستشهدون. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام مجد رحمه الله في الباب 62: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي ما جاء فيه من الوعيد والنهي، لأن كثرة الحلف استهانة به، استهانة بالحلف، وهو يدل على قلة تعظيم الله تبارك وتعالى، وينافي كمال التوحيد الواجب. وذلك أن الحلف تأكيد الكلام بمعظم، فأصل اليمين شرعت تأكيد الأمر المحلوف به وتعظيم الخالق، ولهذا لا يحلف إلا بالله، ولا يحلف الإنسان إلا صادقا. فمن احترام اسم الله تبارك وتعالى أن لا يحلف الإنسان عليه إلا صادقا، وأن لا يكثر الحلف، لأنه يدل على استهانة، وهذا مذموم في كتاب الله جل وعلا. بل جعل الله جل وعلا كثرة الحلف من صفات المنافقين. قال جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، وصفا بالحلاف أي الكثر الكثير. وقال: يحلفون بالله ما قالوا. وقد ذكر الله حلفهم في سبع مواضع من سورة التوبة: ولا يحلفون أن أردنا الحسنى، يحلفون بالله إنكم يرضوكم، يحلفونكم لترضوا عنهم. فدل عنهم صفاتهم والحلف. ونعم هم كانوا يحلفون كذبا، لكن كثرة الحلف تدل على الاستهانة وعدم تعظيم الله تبارك وتعالى. وكان السلف يتورعون أن يحلف الإنسان إلا على الأمر العظيم، بل كان بعضهم يمتنع من أن يحلف حتى لو كان صادقا، فقد يدعى عليه الشيء ويطالب باليمين على الإنكار ولا يحلف تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء النهي عن كثرة الحلف. قال وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فأمر الله بحفظ اليمين. وحفظ اليمين يشمل ثلاثة أمور: يشمل حفظها بالتكفير إذا حنث الإنسان يكفر، وبترك الحلف ابتداء أساسا، وبعدم الحنث. إذا لا تحلف ابتداء، هذا داخل في حفظ اليمين. فإذا حلفت فلا تحنث، هذا داخل في حفظ اليمين. فإذا حنثت فكفر. إذن هذه ثلاثة أمور تدخل فيه. وكما ذكرنا السلف كانوا يعظمون أن يحلفوا على أمور من أمور الدنيا، على أمر من أمور الدنيا تعظيما لله تعالى. وفي الحديث الذي بعد قال: الحلف منفقة للسلعة، أي يروج السلعة، مقومنا النفاقة والرواج ضد الكساد، ممحقة للكسب. نعم قد تروج السلعة هذه، والله اشتريتها بكذا، والله رأس مالها كذا، والله كذا، فيتخذ الحلف بالله عز وجل السبيل لترويج السلعة، لكن الله عز وجل يمحق البركة، يزيل البركة في هذا الربح، ويعرض المال أو الربح للتلف. وهذا الحديث فيه النهي عن كثرة الحلف. وقوله الحلف منفقة يشمل الحلف صدقا وكذبا، لأنه حديث عام. ومن هنا أخذ الشيخ رحمه الله النهي عن كثرة الحلف، وأنه سبب لمحق البركة. وفي الحديث الذي بعد: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله في إثبات الكلام لله جل وعلا، لكنه لا يكلمهم تبارك وتعالى كلام رحمة. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الذنوب بأن يغفر لهم ويصفح، لا يغفر لهم ولا يصفح. قال: أشيمط زان، أشيم التصغير أشمط، وهو من خالطه الشيب، زان يعني مع قلة رغبته في الزنا لكنه يزني والعياذ بالله. قال وعائل مستكبر رجل فقير لكنه يستكبر يظهر نفسه مظهر الأغنياء ويدل على أن هذا مرض في نفسه كذلك الشيء يدل على فساد في أخلاقه قال ورجل وهذا هو الشاهد جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه أي جعل الحلف بالله بضاعته لكثرة ملازمته للحلف وغلبته عليه فكأنه جعل الحلف بضاعة من كثرة ما لازم الحلف فلا يشتري إلا والله كذا والله ولا يبيع إلا بالحلف وهذا فيه استخفاف بالحلف وتهاون فيه وهو نقص في توحيد الله تبارك وتعالى ونقص فيما يجب في حق الله عز وجل في أسمائه من التعظيم ولذلك صار كثرة الحلف كبيرة يستحق الإنسان عليها العقوبة والحديث يوجب تعظيم اليمين بالله تبارك وتعالى لا يحلف الإنسان لا يحلف باسم الأسماء إلا على الأمر العظيم ولا يكثر من الحلف بالله تبارك وتعالى لا سيما عند أمور الدنيا والحديث الذي بعده قال خير الناس أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أمتي هذا يحتاج إلى مراجعة أنا أدري هل هو ثابت باللفظ هذا قال فلا أدري ذكر بعد قرنين أو ثلاثا ثم ذكر بعد قرون مفضلة الأولى قرن الصحابة والتابعين واتباعهم يدل على الخيرية تقل بمرور الزمن قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون وهذا هو الشاهد يشهدون ولا يستشهدون هذا يدل على مسارعته في الشهادة والشهادة يقارنها الحلف كثيرا قد يأمر القاضي أن يحلف إنسان منكر أو ما شابه أو الشهود يحلفهم احلفوا على كذا والله نعلم كذا وكذا فالشاهد أن هذا يدل على أنهم كانوا يسارعون في الشهادة من غير حاجة إليهم أي لم يطلب منهم وهذا يدل على قلة دين وقلة ورع وعجلة وهذا نقص في توحيد الله وضعف تعظيم الله تبارك وتعالى فهذا فيه ذم كثرة الشهادة وكثرة اليمين قالوا يخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن لأنه علامة على ضغبة في الدنيا وفي الحديث الذي بعده قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وهذا الحديث يفسر كما قال بعض العلماء الحديث الذي قبله يشهدون ولا يستشهدون أين رجل هؤلاء لا يكترثون لا يبالون باليمين فيأتي فيسبق شهادته يعني أهم شيء أنه يشهد ويحلف لا يبالي أسبق الحلف الشهادة أم الشهادة الحلف وهذا يدل على ضعف إيمانهم ونقص توحيدهم وأن من كمال الإيمان بل من واجب الإيمان أن يقل الإنسان من الحلف ولا يحلف إلا على الأمر العظيم والمهم أما كثرة الحلف فإنه يدل على استهانة وقال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ويدل على تعظيم التابعين لربهم حتى يعلمون الصغار تعظيم الله وإذا حلفوا أدبوهم لا تحلف واليوم الأطفال ما شاء الله والله والله والله والله والله أصبحت هذه كلمة هكذا تقال تسبق اللسان وهذا يدل على يحتاج الناس إلى أن يربوا على ترك ذلك نعم قال في مسائل الأولى الوصية بالحفظ الأيمان نعم لقوله واحفظوا أيمانكم نعم الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة منفقة البركة للحديث نص يدل على أن كثرة الحلف أن أثر كثرة الحلف سيء نعم قال الثالث الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها نعم وعيد شديد قال لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نعم الرابع التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي نعم قال أشيمط زان رجل كبير يقل الداعي إلى الوطن مع ذلك يشتزان هذا يدل على خبثه عائل مستكبر والعائل فقير ومع ذلك يدل على خبث طويته حتى أنه يستكبر وهو فقير كيف لو اغتنى هذا فيدل على خبث الطبيعة وأنها سجية هذه الأخلاق لا شهوة نعم الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون لأنه قال يشهدون ولا يستشهدون أي والشهادة يلازمه الحلف نعم السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة والأربعة وذكر ما يحدث بعده ويدل على فضل السلف وذلك هم أعلم وأسلم وأحكم وهذا يجب الاقتداء بهم نعم السابع ذم الذين يشهدون ويستشهدون للحديث الثامنة كون السلفي يضربون الصغار على الشهادة والعهد لأنهم كانوا يعتنون بتربية الصغار على تعظيم الله على توحيد الله تبارك وتعالى هذا يدل على اهتمام بالتأديب والتعليم نعم قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومنعه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم فإنك أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أن تصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، ما جاء فيه من التوكيد والتحذير الشديد من أن ينقض الإنسان العهد وينكث فيه، والذمة هي العهد، الذمة هي العهد، ولا شك أن من تعظيم الله وكمال توحيده تبارك وتعالى تعظيم العهود أو تعظيم العهود والمواثيق، لأن هذه العهود والمواثيق عهدت به تبارك وتعالى، الإنسان يحلف بالله ويعاهد بالله فيلتزمها تعظيما لله، يكون عاهد الناس بالله فهم وثقوا به لتعيش بعهده بالله، فيجب عليه الوفاء بها ويحرم عليه النقض، فمن وفى بما عاهد الله فعاهد عليه الله عز وجل فهذا من تعظيم الله، لأنه عاهد بالله والناس وثقوا فيه لما عاهدوا بالله تبارك وتعالى، من تعظيم الله أن يفي الإنسان بعهده، ومن كمال توحيده أن يفي، ونقض هذا العهد هو بالحقيقة يدل على عدم احترام وثيق والعهود بالله، ويدل على نقص توحيده، لأنه ترك تعظيم الله تبارك وتعالى، وهذا فيه تهويل للإسلام وتزيد الكفار فيه لا سيما مع المشركين، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهود، قال: يا أيها الذين أوفوا بالعقود، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى بعض الصحابة أن يشاركوا في قتال المشركين في أول معركة بسبب عهده، حذيفة رضي الله عنه لما هاجر هو وأبوه مسك الكفار قال: أنت تريد محمد؟ قال: لا. قالوا: عاهدنا على أن لا تقاتلنا معه، قال: عاهدتكم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فترك قتال بدر لأجل وفاء بعهده، ولذلك جاءت الشريعة بالأمر بالوفاء بالعهود، لأن هذه العهود إنما عقدت بالله. قال جل وعلا: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. طبعا إذا رأيت الآية، إذا رأيت المؤلف يقول الآية مراد أن تكملها أنت، ولكن إذا قرأت متنا ويقيل الآية مراد به أن تكمل، يعني يكون مؤلف أراد الاختصار، فقول الآية أي أن المغزى ليس فقط فيما ذكر وأبرزه بل تكمل الآية. قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا أوفوا فيه أمر الوفاء بالعهود والمواثيق عامة بعهد الله، قال: بعهد الله، العهد هو الميثاق الذي يعقده الناس بينهم، وهنا أضاف الله العهد إليه تبارك وتعالى، والمراد به تفخيم أمره وتعظيمه، ولذلك هذا يوجب إيش؟ يوجب الاعتناء به والوفاء به والقيام بحقوقه، وهذا يشمل جميع العهود والمواثيق سواء كانت خاصة أو كانت عامة. قال: وأوفوا بعهد الله، أضافه الله، وإذا كان عهدا أضافه الله فإنه يجب من تعظيم الله جل وعلا أن يفي الإنسان به. قال: إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هنا أكد إيش؟ تحريم النقض، وهنا سمى الله العهد يمينا، قال: ولا تنقضوا الأيمان أي العهود، سماه الله يمينا لأنه التزام بالله. زين يقول أعاهد بالله أي كأنه التزم له كأنه أقسم بالله تبارك وتعالى، وذلك يسمى العهد يمينا أيضا. وكل التزام فهو يمين، واليمين كما قد ذكر العلماء اليمين ستة صور. اليمين ليس فقط والله هو اليمين، بل ستة صور لليمين، ومنه العهد. لو قال إذا جاء فلان لأفعلنا كذا، هذا إيش؟ هذا يمين. الشاهد أن اليمين أنواع كثيرة، لكن هنا سمى الله العهد به سماه يمينا، وحرم الله نقضه. قال ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أي بعد أن وكدتم العهود باليمين والإبرام والعقد، فأنتم إنما وكدتم بالله، وهؤلاء إنما قبلوا وأكدوا معكم لأجل إيش؟ ذكر الله جل وعلا. قال وغد ثم ولذلك قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وهذا هو الشاهد. يعني ماذا يجب الوفاء؟ وعظم الله أمره لأنهم قد جعلوا الله عليكم كفيلا، أي الحال أنكم جعلتم الله عليكم كفيلا. فإن اليمين والعهد عقد باسم الله، فكأنما صار الله عز وجل لما ذكر وعقد باسم الله صار الله كفيلا على إمضائه. وهؤلاء الذين عاهدتم إنما وثقوا لأجل إيش؟ لأن العهد عقد بالله. فالنقض حينئذ من أعظم الفجور والتعدي على حرمات الله. أولا وثقوا لما عاهدوهم بالله، فصار كأنه كفيل لما ذكر وعهد باسمه، كأن الله صار كفيلا في إمضائه. ولا شك أن النقض هنا من أعظم المحرمات. قال إن الله يعلم ما تفعلون، وهذا فيه التخويف والتهديد من نقض العهود التي عقد باسم الله تبارك وتعالى، بأن الله مطلع ويعلم وسيجزي تبارك وتعالى، وقادر على قادر جل وعلا على عقوبة من أخفروا ذمتهم ونقضوا عهودهم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوصى أرسل أميرا أو أمر أميرا على جيش يأمر قال أغزوا بسم الله، أي أغزوا بسم الله مستعينا بالله، ولا في سبيل الله أي لأجل إعلاء كلمة الله، قاتل من كفر بالله، هذا الأصل الجهاد أن يقاتل الكفرة. أغزوا ولا تغلوا، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تغدر، وفيه تحريم الغدر والخيانة، وأن الغدر لا يجامع الجهاد. واليوم من الجهاد جهاد القاعدة كله غدر، كل جهاد القاعدة ولا كله غدر، في غدر ونقض وكذب وفجور، وكل إيش؟ كل بلية جاءت في أفكار هؤلاء، وهم يظنون أنه جهاد، وهم من أعظم الفساد في الأرض. قال ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي تشوهوا الجثث، ولا تقتلوا وليدا الصغير الذي لا يقوى على القتال. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا من ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، ثم ادعو من الإسلام. وهنا بدأ إيش؟ بالإسلام، أن يدعو إلى الإسلام، فإن أجابوا وأسلموا فاقبل منهم، ثم ادعو من التحول من دار إلى دار المهاجرين، أن يهاجروا إلى بلاد إلى دار الهجرة، دار العلم، وأخبروا أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مع المهاجرين وعليهم مع المهاجرين يصبحون مهاجرين. قال فإن أبوا أرادوا أن يمكثوا في قراهم وفي مدنهم، قال فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ليس لهم نصيب من بيت المال، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، ليس لهم نصيب من بيت المال ويبقون في مكانهم إلا أن يجاهد مع المسلمين، فإن جاهدوا يكون من ضمن المجاهدين يأخذون الغنيمة. قال فإنهم أبوا، أي أبوا الإسلام، فاسألهم الجزية وهو المال الذي يفرض على الكفار. قال فإنهم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله، هذا الشاهد، وذمة نبيه، أراد أن تجعل عهد الله وعهد نبيه، أي عهد الله وعهد رسوله، فيصير كأن الله هو الذي عاهدهم ورسوله الذي عاهدهم. إذا جعلوا له عهد الله وعهد رسوله كأنما الله هو الذي عاهدهم وكذلك الرسول هو الذي عاهدهم. قال فلا تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، لا تجعلهم عهد الله وعهد إيش؟ نبيه، ولكن اجعلهم ذمتك وذمة أصحابك، اجعلهم عهدك أنت وعهد أصحابك. لماذا؟ قال فإنكم أن تغفروا ذممكم، أي أن تغدروا بشيء أنتم جعلتوه في ذمتكم في عهدكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. ففيه ذكر العلة، وهو نقض العهد إذا كان عهد الله وعهد رسوله يعود حكمه على الإسلام، فيصبح الإسلام هو الذي غدر، يصبح الإسلام هو الذي غدر، ويصبح الرسول هو الذي غدر. ولذلك يعد النقض هنا منسوب الإسلام، لأنهم أعطوهم عهد الله وعهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإخفار هنا والغدر يكون إيش؟ سبة للإسلام، وينسب هذا الحكم الغدر كأن الإسلام هو الذي غدر. وهذا فيه، وهذا يجب الحذر أن يعمل الإنسان شيئا مما حرمه الله وينسبه للشريعة باسم الدين. وهذا مصيبة القاعدة اليوم، أنهم ينسبون ضلالهم وانحرافهم وينسبون إجرامهم للإسلام، ينسبون ما فعلوه في أمريكا وما فعلوه في غير البلاد ينسبون الإسلام يقولون هذا دين الله ومن هنا جاء يعني التغليظ عليهم لأن هؤلاء ليتهم فعلوا ذلك قالوا نحن مجرمون مثل المجرمين الذين يقاتلون لأجل الدنيا ويقاتلون هؤلاء نسبوا هذا الإسلام وذلك يعود الضرر على من ليس على هؤلاء الجهال يعود على الإسلام وذلك ما شوه الإسلام في تاريخه منذ فجر الرسالة إلى يومنا لم تشوه صورة الإسلام مثل ما شوهت اليوم وأكبر من شوهها القاعدة هؤلاء الأرجاس والأنجاس الشاهد من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يعقد الإنسان عهد الله وعهد رسوله إلا وأن يفي وذلك نهى أمير الجيش أن يقيم عهد الله وعهد رسوله لأن الأمر ليس بالهين الإنسان يفعل شيء ثم ينسبه لدين الله فإن أخفق دين الله جعل ضرع الإسلام الرسول عليه السلام ترك الحدود ولم يقيمها على من استوجبها لأجل أن لا يقال أن محمد يقتل أصحابه وترك قتل ذي القيس الذي اتهم النبي عليه الصلاة والسلام قسمته حتى تبقى صورة الإسلام مشرقة وأراد أن يدفع أي تشويه يقع على الإسلام واليوم يسعون سعي الحديث في تشويه الإسلام باسم الجهاد وهؤلاء من أغبى خلق الله قال وإذا حصرت الحصبة أرادك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا إن قلت لا أنزلكم على حكم الله ثم أخطأت حكم الله الخطأ يعود على من؟ على حكم الله فيصبح حكم الله كأنه هو الذي خطأ لكن تنزلهم على حكمك تقول إيش أنا أخطأت وذلك العلماء يقولون المفتي إذا أفتى لا يقول هذا حكم الله إلا ما جاء فيه النص وما كان اجتهادا يقول هذا رأيي واجتهادي ولا يضيفه إلى حكم الله إلا ما كان فيه نص نعم. قال فيه مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين. نعم أن ذمة الله ذمة تستوجب العناية والتعظيم والحذر الشديد من الغدر والنقم والإخفاء. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطر. نعم لا شك أن الإخفاء والغدر كله محرم لكن أن يكون منسوبا للدين هذا أعظم. ولكن اجعلهم ذمتك ذمة أصحابك فإنك أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله أي مستعين بالله جل وعلا مريدين إعلاء كلمة الله لا انتقاما ولا عصبية الرابع قوله قاتلوا من كفر بالله هذا يدل على سبب القتال والكفر أن سبب القتال والكفر وهذا يدل على أن القتال كفار واجب لمن إذا كانوا مسلمون قادرين على ذلك نعم الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم نعم للحديث في الاستعانة بالله لا سيما في الأمور العظيمة السادس الفرق بين حكم الله وحكم العلماء حكم الله لا شك في صحته أما حكم العلماء فيصيب ويخطئ يصيب ويخطئ لكن يستوي حكم الله أم لا نعم. قال السابعة بكون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا إيه إذا كانت في الصحابة مع علمهم فكيف من بعدهم إذا الإنسان يفعل ولا إذا كان الصحابي يقول لا تدري يصيب حكم الله كيف من أتى بعده وهذا يدل على ذنب التقليد الذين يقلدون يجعلون سبلهم إماما يقلدونه في كل أقواله ويجعلون أقواله مقدمة كتاب السنة إذا كان الصحابي قد يخطئ حكم الله فكيف من هو دونه من أتى بعده الصحابة أفقه الناس نعم قال باب ما جاء في الإقسام على الله وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل الله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته نعم يقول باب ما جاء في الإقسام على الله أي ما جاء في أن في النهي عن أن يقسم إنسان على الله يقول أقسم عليك كذا أقسم لا يحصلن كذا وما شابه ذلك أي ما جاء فيه من النهي وهذا تحريم الإقسام على الله إنما يحرم على ما ذكره الشيخ رحمه الله إذا كان على نحو إساءة ظن بالله أو سوء أدب إساءة ظن كان يظن الله لا يغفر أو سوء أدب مع الله أو يكون المقسم من باب إعجاب بالنفس وازدراء الغير كما هذا ازدرى هذا العاصي وعجب بعمله فإن كان على سبيل إساءة الظن أو مع الإعجاب أو كان فيه سوء أدب فحينئذ يحرم الإقسام على الله وقد يكون سببا لعقوبة عظيمة فالحلف على الله عز وجل حينئذ منافي لكمال التوحيد إذا كان على هذا النحو ينافي كمال التوحيد الواجب ويدل على تحجير فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بل يدل على وصف الله عز وجل بما لا يليق به إن الله لا يغفر لفلان وقد يكون الإقسام على الله عز وجل نابع من حسن الظن بالله وعظم الثقة به والعلم برحمته وكرمه مع احتقار النفس وازدرائها، فهذا لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وقال رب أشعث أغمر ذي طمرين لا يؤمن له لو أقسم على الله لأبره، لو قال والله لا يحصلن كذا نحس. وهذا وقع من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، كأنس بن النضر لما كسرت أخته الربيع ثنية جارية فأرادوا القصاص، عرض عليهم الدية، قال لا القصاص نفسه، قال تكسر ثنية الربيع والله لا تكسر ثنيتها، فبر الله قسمه ورضي القوم. ثم قال إن من عباد الله من أقسم على الله لا بره. وكان الصحابة قد عرف إيش بالإقسام، حتى لما احتاجوا إلى وشق عليهم بعض الغزوات بعد في عهد عمر رضي الله عنه، قال يا فلان نسألك بالله إلا أقسم، فأقسم على الله لا ينتصرن ويكون أول الشهداء، فانتصر وكان أول شيء. فهذا إنما يكون على سبيل ازدراء نفس احتقارها مع عظم الثقة بالله تبارك وتعالى، والمنهي عنه ما كان فيه ساءة ظن وإعجاب وسوء أدب ووصف الله بما لا يليق به، كما جاء في الحديث قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، هكذا يحجر فضل الله جل وعلا. الله يعز، إذا كان جبريل عليه السلام فيه يقول رأيتني يا محمد وأنا أضع التراب في فم فرعون حتى لا ينطق بكلمة التوحيد، لأنه يعني أن رحمة الله عز وجل عظيمة. فهذا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى يحلف علي، يعني يقسم علي لا أغفر لفلان، من الذي يتألى علي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. شوف كلمة، هذاك العاصي غفر الله له لأنه لم يكن عندهم الإعجاب ما عنده هذا، وهذا العابد أحبط الله عز وجل عمله بالتألي على الله والحلف على الله تبارك وتعالى. وفي حديث قال بريرة أنه قال رجل عابد، قال بريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، وهكذا. وهذا الإقسام والحلف بباب التعاظم والتكبر واحتقار الآخرين، بعض الناس يحتقر الآخرين وهذا كذا وهذا كذا، ونسى لا يدري هل يثبت على الإيمان ولا يثبت، وهذا يهدي الله عز وجل. الله النبي صلى الله عليه وسلم لعن أناسا من المشركين بأعيانهم فهداهم الله، ونهاه الله عز وجل أن يدعو عنه، قال ليس لك الأمر شيء، وجميع من سماهم بأسمائهم في القنوت كلهم أسلموا، كلهم أسلموا. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، ولا يحجر الإنسان فضل الله جل وعلا ورحمته تبارك وتعالى. وهذا فيه خطر الإعجاب، والإعجاب كثيرا ما يقود الإنسان إلى مقارات والعياذ بالله قد تكون سببا لضياع دينه، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في المسألة الأولى التحذير من التألي على الله. نعم، لأنه قد يكون سببا في دخول النار وحبوط العمل كما حصل لهذا العابد. الثاني كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. نعم، هذا الرجل قال كلمة، رجل عابد، كلمة واحدة غير الله الحال وجعله يشفي نار جهنم، فكلمة قبل موته، فكانت آخرته عياذ بالله إلى العذاب. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. نعم، هذا رجل مسرف وعاصي فمات فغفر الله له، أي ليس بينه وبين الجنة بعد إسرافه إلا الموت. نعم. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. نعم، لأنه يتكلم بكلمة واحدة أو بغض دينه ودنياه. نعم. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. إيه، يعني هذا التأنيب الذي مارسه، طبعا لا شك أن العاصي لو جاء سن يؤنبه مكروه غير مكروه، صار هذا المكروه على نفسه سببا لمغفرة الذنب، مع أن هذا العاص ما فعل شيء، وإنما رجل أنبه وهو يكره ذلك ولم يفعل شيء فغفر الله له. وذلك ثابت في بعض الروايات أنه كان يكثر من كار عليه، يعني كلما رأى حتى قال هذا العاصي خلني وربي أبعثت علي رقيب، يعني خلاص كل يوم، وقال وعسى تكره شيئا وخير لكم، فهذا شيء يكرهه التأنيب وكثرة الإنكار، مع ذلك كان ذلك سببا لمغفرة الذنب. فالله جل وعلا لطيف يوصل الخير للعبد من حيث لا يعلم، بل من وجوه التي يكرهها أحيانا. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع بالاستشفاع بالشيء بالشخص أن تجعله شفيعا لك، والشفاعة الواسطة. كان يأتي إنسان يقول فلان اشفع لي، فهذا فيه استشفاع، فتذهب إلى رجل تقول اشفع لي عند فلان، فهذا استشفاع، تريد من هذا أن يكون وسيطا عند ذاك. الاستشفاع عندما تذهب إلى فلان، الأمر بيد من؟ الشفيع أم بيد المشفوع إليه؟ المشفوع إليه، والشفيع مجرد واسطة. ولكن هل يليق أن يكون الله يتوسط عند أحد من خلقه؟ أبدا، الأمر كله بيده تبارك وتعالى، ومن ذا الذي بيده شيء من أمره. وذلك الاستشفاع بالله هو جعل الله عز وجل شفيع عند أحد خلقه ليقضي السائل حاجته. شأن الله عز وجل أعظم من أن يشفع، الأمر كله لي، بل هو الذي يشفع إليه تبارك وتعالى، والشفاعة عنده، فيأتي الشفعاء يشفعون عنده، فهو المشفوع إليه تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يشفع عند غيره، لأن المشفوع إليه أعظم من الشافع، وهو الذي بيده الأمر، فيأتي الشافع يتوسط، والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فكيف يكون الله عز وجل شفيعا يتوسط عند أحد خلقه ليحقق طلب إيش؟ طلب السائل. لا شك أن هذا من أعظم التنقص لله، من أعظم التنقص لله، وهذا منكر عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلمة سبح الله ونزهه طويلا لعظم هذه الكلمة، لما تستلزم من التنقيص التنقص لمقام الله تبارك وتعالى وجنابه جل وعلا. فقال جاء عربي قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت أهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، أي استسقي اطلب لنا السقيا، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، أي نطلب من الله، نطلب نستشفع بك، نجعلك وسيط عند الله بدعائك، ونجعل الله عز وجل وسيطا لك أن تدعو لنا. فقال سبحان الله سبحان الله، هذه مرتين تقتضي التكرار، نكررها أكثر من مرة، سبحان الله سبحان الله، وهذا استعظاما لهذا القول وإنكارا له، فما زال يسبح أي أكثر من التسبيح، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، علم أن الأمر عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويحك، ويح هذه مثل ويلك، وهي كلمة يراد بها الزجر والعقاب، ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله عند خلقه، لا يكون الله واسطة يا شفيعا عند أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ثم قال في الحديث إن عرشه فوق خلقه هكذا كالقبة، كان عرش الله جل وعلا فوق المخلوقات كالقبة، والله جل فوق العرش، كيف يكون الله عز وجل بهذه العظمة يكون واسطة وشفيعا؟ وهذا وقول هذا الأعرابي استسقي عند ربك، هذا استسقاء اللي كان يفعله الصحابة، هو أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يدعو الله لهم، وذلك لما مات طلبوا إيش من العباس أن يدعو الله لهم، لا أن يأتوا إليه بعد موته كما يفعله المشركون والجهال. فهذا الحديث فيه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه كلمة الأعرابي، وتنزيه لربه وتعظيمه له جل وعلا. قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه، نعم، لكثرة تسبيحه ونهي عن ذلك، سبح، وهذا يقتضي النهي عن ذلك وعظم هذه الكلمة، وقوله كذلك إن شأن الله أعظم، إن الله لا يستشفع، وإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، نعم، يعني عرف وجوه أصحابه من يعني من الضيق واصفرار اللون والحزن على ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من تعظيم هذه الكلمة المنكرة، ويدل على نكارة هذه الكلمة وأن النبي عليه الصلاة والسلام استعظمها جدا. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأنه يجوز أن يجعل النبي شفيع عند الله أي داعيا له. ومن قبيح الكلمات الشركية ما ذكره حسين النعمي رحمه الله من علماء اليمن وهو معاصر للصنعاني، ذكر من حال أهل الشرك أن امرأة جاءت إلى قبر في اليمن وقد أصيبت ببلاء ودعت الله ولم تبرأ، فجاءت إلى القبر وقالت يا فلان انظر ماذا فعل الله بي ولم يبقى إلا حسبك. شوف أعوذ بالله وعياذ بالله، انظر هذا الله فعل بي ما بقي إلا حسبك، حسبك فوق الله، نسأل الله السلام والعافية. نعم. الرابع التنبيه على تفسير سبحان الله، أي أن التسبيح من باب إيش؟ تنزيه الله عما لا يليق به تبارك وتعالى، لا يليق، فمعناها تنزيه الله لأنه سبح. ثم بين سبب التنزيه سبب التسبيح، فقلنا شأن الله أعظم فدل على أن التسبيح هو تنزيه الله عما لا يليق به. نعم. قال الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. نعم، في حياته، أما بعد موته فما كانوا يذهبون إليه يطلبون منه السقيا. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق الشرك. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت بوفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: سيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. نعم، يقول: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب قد تقدم نظيره أيضا، أن مسلم سد طرق الشرك، وقد ذكر الشيخ رحمه الله في ذلك الباب النهي عن اتخاذ قبور مساجد وما جاء في ذلك من الأحاديث. قال بعض العلماء: إنما كرر الشيخ هذا الباب لبيان أهميته، وأن الشريعة أن مسلم كان حريصا على سد كل الطرق الموصلة. والأظهر أن الباب الأول كان في سد الطرق الفعلية كاتخاذ قبور مساجد ونحو ذلك، وهذا سد الطرق القولية، أي كذلك الباب في سد الطرق الفعلية التي تؤول للشرك، وهذا في سد الطرق القولية. وهذا يوجب التحفظ في الأقوال التي تؤول إلى الشرك، والتحفظ أيضا في الأفعال كما مر في الأبواب السابقة. فمن أعظم أبواب الشرك الغلو، وأعظم غلو الغلو في الصالحين، سواء فعلا في حقهم أو قولا في حقهم. وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل فعل وقول يؤول إلى الشرك ويفضي إليه ويكون ذريعة ووسيلة له. فقال عبد الله بن الشخير: انطلقت معه في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. السيد الله، هذا فيه نهيه عليه الصلاة والسلام عن مدحه بوصف السيد وأن يواجهوه به أمامه. وأشار عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لأن السيادة الحقيقية لمن؟ لله تعالى. فإن الله له السؤدد وهو الكمال، كماله جل وعلا في صفاته، كماله في ملكه، كماله في ربوبيته، له الكمال المطلق، وهذه السيادة، هذه السيادة الحقيقية. وذلك كأنما النبي أراد أن يسد هذا الباب وأن لا يوصف السيد وأن يذكر السيادة لله عز وجل. فالنبي عليه السلام أراد أن يسد باب المديح خوفا من أن يزيد القائلون بذلك حتى يغلو إلى أن يوصلوه إلى درجة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. ولهذا نظار في الشريعة لما جاء رجل قال: يا رسول الله، إننا نستغيث بك على هذا المنافق. قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وقال: ما شاء الله وشئت. قال: جعلت الله ندا بل ما شاء الله وحده. مع أنه إيش قال آخر؟ قل ما شاء الله ثم شئت. فشاهد أن النبي عليه السلام قد يسد هذا الباب ويمنع منه سد لباب لطرق أو وسائل مؤدية إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وهنا قال: السيد الله تبارك وتعالى، أراد أن يشير إلى أن تطلق السيادة المطلقة لله جل وعلا. وقد اختلف العلماء هل السيد من أسماء الله أم ليس من أسمائه، فمنهم من قال أن هذا الحديث يقتضي أنه اسم من أسماء الله، والصحيح أنه يعني قد يقال أنه اسم من أسماء الله، لكن هل ظاهر هذا الحديث أن السيد الله قد يقتضي الوصف وقد يقتضي الاسم، لكن السيادة قد تطلق على المخلوق. قال عليه الصلاة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: قوموا إلى سيدكم، عن معاذ، فقاموا إليه ينزلوه. فالشاهد أن السيادة قد تطلق، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر السيادة الحقيقية لله، وأن لا يعتاد الناس على ذكر المدح والثناء لا سيما في وجه الممدوح. فأشار إلى هذا الأمر، أنه لا يستغاث بي يستغاث بالله، ما جعلت الله ندا ونحو ذلك من هذه الأمور. فأراد النبي عليه أن يسد ذلك. وقد نهى النبي عليه أن يقول الإنسان للمنافق: يا سيد، وهو صاحب السؤد، كيف يكون منافقا ويكون إيش سيدا؟ قال: فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه داود بسند جيد. وهذا أيضا سد للباب، يعني هم استمروا في المدح والثناء فأراد أن يشد الباب، هذا الباب الذي قد يفضي إلى مجاوز الحد. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة بأمتي أن يشد الباب الأبواب والطرق والذراع التي توصل إلى ما حرم الله، لا سيما الشرك. وقوله قولوا بقولكم، أي قولوا بما اعتدتموه. ما الذي اعتاده الصحابة في وصف النبي عليه السلام؟ يا رسول الله، يا نبي الله، هذا اعتاده. فقال قولوا بالقول اعتدتوه واتركوا هذه الأقوال. قال ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم الشيطان جريا، أي لا يستميلكم ويجذبكم. واستجرى الشيء إذا جذبه، أي يستميل بهذه الكلمات حتى يوقعهم في فخ الشرك والعياذ بالله. فدل على الشيطان يستجري الإنسان بكثرة المديح ويستغله. فإذا رأى الناس يعظمون النبي عليه الصلاة أو يعظمون وليا استجراهم حتى يقعوا في وصفه بما لا يليق به، بل يقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن النبي عليه الصلاة سد هذا الباب. وفي الحديث الذي بعده قال يا أيها الناس قالوا أنت سيدنا، أنت خير، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا عبد الله محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعون فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وهذا كالذي قبله فيه النهي عن مديحه ومجابهته عليه الصلاة بذلك. وذلك فرق بين تمدح الإنسان في غيبته وبين أن تمدحه أمامه. وفيه أن الشيطان يستهوي الناس بهذا ويوقعهم في الهوى والغلو. وقيل أن الاستهويانك مأخوذ من الهوي، أي يوقعكم في الهلاك والضلال. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب وأمره أن يقول محمد عبد الله ورسوله، وهو أعظم وصف وصف به، وصف النبوة والرسالة. وقال الحديث الآخر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، والله إنما وصف بهذا. يا أيها النبي محمد رسول الله، وصف الله، وأنه لما قام عبد الله وصف بالعبودية وبالرسالة بالنبوة، وهذا أعظم ما يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، هذا فيه وجوب التزام الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة مدحا وذما. مدحا فالألفاظ التي جاءت في المدح تطلق، والتي جاءت في الذم تذم. فيذم الإنسان بما ذم جاءت في الألفاظ كالفاسق الفاجر المشرك، هذه الألفاظ. وجاءت ألفاظ المدح بالمؤمن والتقي والبر وما نحو ذلك. أما ألفاظ أخرى والله فلان من جماعتنا والفلان غير جماعتنا، هذا من الإخوان، هذا من جماعة كذا، ويمدح الإنسان بكونه من بهذه الألفاظ، لا شك أن هذا خلاف ما جاءت به الشريعة. نعم. قال فيه المسائل الأولى تحذيره الناس عن الغلو. نعم، وهذا عن طريق المدح والمبالغة فيه، فأراد أن يسد هذا الباب أن يصفه بالنبوة والرسالة. نعم. الثاني ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم كما قال، قيل له ذلك قال السيد الله، فالسياد الحق لله تبارك وتعالى. وهذا إشارة من الشيخ رحمه الله إلى أن المنهي عنه من إطلاق السيد على أحد من البشر إنما هو في مواجهته لا في غيبته. إذا كان في أهلا للسيادة في غيبته جاءت نقول فلان سيد فلان، فلان سيد بمعنى إيش؟ السيادة الحق للسيادة، أنه أهل للسيادة. ويقال ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، فكأن الشيخ جعل النهي أن تجاب الإنسان أنت السيد أنت كذا، فهذا فيه نوع من الإطراء والغلو. والنبي عليه السلام وصف الحسن قال إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وخصه بالسيادة. وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال سيدكم فلان، قال من هذا؟ قال بل سيدكم فلان وفلان، وسمى معاذ سيدا للأوس. فالسيادة يجوز إطلاقه على من كان أهل للسيادة، لكن بشرط أن لا يكون كافرا أو فاسقا. لكن السيد عند الإطلاق هو الله تبارك وتعالى، وذلك يطلق المشركون على من يعبدونه لفظ السيد يطلق. وذلك كانوا يسمون إيش؟ والشيخ لما جاء في كشف الشبهات قال والإله عندهم هو ما يسمونه إيش؟ السيد، فلان من السادة سيد، يريدون به إله إله. وذلك دير بالك شو فيك السيد، خلاص يعتبرون أنه يسمع و ينفع ويضر ويسمع الصوت ويصيب الإنسان بالضر أو النفع على بعده أو موته أو غيبته. وذلك هذه السيادة المطلقة لتري الله يطلقها المشركون على إيش؟ على من يعبدونه من دون الله. واليوم يسمون السيد البدوي، السيدة زينب، السيد العيدرو، هكذا يسمون الآلهة يعبدون إيش؟ السيادة. وذلك قد يكون السيد يطلق نظير الله، ومن هنا كانت السيادة الحق لله ولا يطلق على هذا النحو على غير الله تبارك وتعالى. نعم. الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلى الحق. نعم، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل

الأمور تنشأ من معرفة الله. وذلك كلما كان الإنسان أعرف بربه كان أعظم توحيدا له. ولذلك إنما الشرك يقع بسبب الجهل. من هنا قال الله وما قدر الله حق قدر. الذي أوقعه في الشرك هو أنهم لم يعظموا الله حق تعظيمه. ولو عرف الإنسان ربه ما عبد غيره ولم يعلق قلبه بغير الله جل. لكن الناس لما جهلوا صفة الله وجهلوا ما عظمة الله جل وعلا وقعوا في الشرك. ولا فكيف يسوى المخلوق الفقير الضعيف بالله جل وعلا الجبار العظيم تبارك وتعالى. فأراد الشيخ أن يبين عظمة الله التي لا يتوازيها عظمة حتى يقطع علائق الشرك وسائله وأسبابه. قال جل وما قدر الله حق قدره أي مشركون أي لم يعظم الله حق تعظيمه. ولذلك وقعوا في الشرك لأنهم ما عرفوا قدر الله وما عرفوا عظمة الله. لو عرفوا عظمة الله وقدر الله جل وعلا لعبدوه وحده جل وعلا لا شريك له ولا أبطل الشرك. وهذا يدل على أن الجهل بالله وبصفات الله هو الذي أوقع المشركين في الشرك. وأن العلم بذلك من أعظم دلائل التوحيد وأسبابه. فالناس بحاجة أن يعرفوا بالله وبعظمة الله. من أكبر أسباب الإيمان وعظم التوحيد هو التعرف على الله جل بما بصفاته جل وعلا. قال وما قدر الله حق قدره ثم أراد بين عظمته. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه الأرض العظيمة كلها في قبضة الرحمن تبارك وتعالى. فأراد الله أن يبين عظمته وحقارة المخلوقات بين يديه. كل الأرض بمن فيها. فدل على كونها حقيرة عند الله تبارك وتعالى تحت سلطانه وقبضته. فكيف يجعل له نظير وند يدعى كما يدعى الله ويذبح له كما يذبح لله ويعبد كما يعبد الله تبارك وتعالى. تعالى الله عن ذلك. ثم جاء ذكر حديث ابن مسعود قال جاء حبر عالم من علماء الأحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ثم فيقول أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبرة كل قول المسعود. ثم قرأ ما يدل على ذلك في كتاب الله. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. فقبضته على ما وصفه في هذا اليهود أنه يجعل هذا الأشياء على أصابع. وهذا فيه إثبات عظمة الله تبارك وتعالى. وفيه إثبات الأصابع وإثبات اليد لأن الأصابع عندما تكون إيش لليد. وفيه أن اليهود يعلمون هذه الصفات وأنها موجودة في التوراة. فجاء الإسلام بإقرار هذه الصفات. وإذاك عند المعطلة يقول كتب اليهود إيش فيها تشبيه لأن فيها إثبات الصفات كما في القرآن. وفي رواية المسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن جل وعلا. وهذا فيه إثبات الهز لله. والهز من صفات ماذا؟ اليد. ولذلك هذا كله يدل على أن اليد الموصوف التي وصف الله بها حقيقة لأن هذه الصفات كلها أصابع ويد وقبض وبسط كلها من صفات اليد الحقيقية. فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون فلا يجيب أحد أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. هذه عظمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أذن لي أن نحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام يقطعها الطائر الخفاق. هذا ملك يحمل العرش. فكيف بالعرش؟ كيف برب العرش تبارك وتعالى؟ ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هل يجيب الله أحد؟ لا يجيب أحد. ويقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد. ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة تأنيث الخردل والخردل أصغر الأشياء مثقال حبة من خردل أتينا بها. خردل أصغر الأشياء أي هذه السماوات السبع والأرضون السبع الملكوت هذا العالم كله مثل أصغر الأشياء في كف الرحمن. وهذا على سبيل إيش؟ على سبيل التمثيل. وإلا الله شاء الله أعظم من ذلك. وهذا فيه عظمة الرب وحقارة المخلوقات بين يدي الله تبارك وتعالى. وفيها أن صفات الله التي وصف بها على حقيقة لأن كون الخردلة في يد أحدنا هذا حقيقة. فأراد أن يبين إيش عظمة الله جل وعلا فدل على أن وضع هذه المخلوقات في يد الله عز وجل سيكون على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. وليس مراد أن نسبة الخردلة إلى الله جل وعلا كنسبة إلينا كنسبة السماوات إلى الله. هو قال كخردلة في يد أحدكم. ليس مراد أن نسبة هذه الخردلة في يدنا كنسبة السماوات إلى الله جل وعلا، وإنما المراد بذلك التقريب والتشبيه على سبيل ضرب المثل، كما لما جاء موسى عليه السلام لقومه وأخبرهم بكلام الله قالوا صف لنا كلام رب صوت رب، قالوا أعظم من أن أصفه، أعظم من أصفه، قالوا قربه لنا يعني خلينا نشوف بس نتصور على الأقل قريب. قال تعلمون أشد الصواعق؟ قال نعم، قال هو أعظم من ذلك، وهذا على سبيل التقريب لا على سبيل الحقيقة، فإن حقيقة الله لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي بعد قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، السماوات السبع في الكرسي، الكرسي موضع قدمي الله كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فهذا الكرسي موضع قدمي وهو أصغر من العرش، قال كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ترس وقاع مستديرة من الأرض، وذاك جاء في الحديث بعدك في ألقيت في فلات من الأرض في البر، أمسك دراهم وقطها في البر، كم نسبة دراهم لهذا البر العظيم؟ هذا البر يمثل الكرسي وتلك يمثل إيش؟ السماوات السبع بما فيها من النجوم والكواكب والمجرات، وعاد انظر لعالم الفلك هذا كله. قالت قال أبو ذر وما الكرسي هذا العظيم في العرش إلا كحلقة حديد ألقيت في بين ظهري فلات من الأرض. فانظر إلى نسبة هذا الكرسي بالنسبة للسماوات، ثم انظر الكرسي بالنسبة للعرش، فكيف رب العرش خالق العرش المستوي عليه تبارك وتعالى؟ قال حديث بعد قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء قول مسعود 500 عام، بين السماء السابع والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا فيه عظمة خلق الله، وأن الله فوق جميع خلقه جل وعلا، قد علا على الملكوت تبارك وتعالى واستوى على عرشه جل وعلا، ولا يخفى عليه شيء من أمر بني آدم، فعلى علوه فهو قريب منا بعلمه تبارك وتعالى. وقال الذهبي هذا الحديث له طرق، وهذا فيه أن الكرسي فوق السماء السابعة، وأن فوق ذلك الماء، وفوقه العرش، وفوق العرش رب العرش تبارك وتعالى. وحديث عباس المشهور هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهم مسيرة 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وكثف أو كثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وفيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى، فله العلو المطلق، العلو الحسي، وعلو القدر والمنزلة والمكانة، وعلو الصفات تبارك وتعالى. فهذا باب عظيم يقطع علائق الشرك، إذا عرف الإنسان ربه ما أشرك به جل وعلا، لكن المشركون جهلوا الله، وذاك الشرك من أعظم الظلم وأعظم الذنوب، واستحق أن يكون صاحبه مخلدا في نار جهنم أبدا الآبدين إلى ما لا نهاية، لأنه سوى المخلوق الحقير الضعيف بالرب الموصوف بهذه الصفات العظيمة، ولا شك أن أعظم الظلم. نعم. في مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. مرة تفسيرها. الثاني أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. أي أن في التوراة بعض صفات الله تبارك وتعالى التي جاء أبرام بشهادة فيها، وفيها تحريف أيضا، فيها بعض التحريفات، لكن ما شهد القرآن به فهو حق. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم. قال ابن مسعود تصديق لقول الحبر، والمعطل ماذا يقولون؟ قال استنكارا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع رجل يصف الله بما لا يغبيه ويضحك، الرسول يسمع الكلمة يستعظم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إذا سمع كلمة لا تليق بالله، والرسول يضحك، هذا يصف الله بما لا يليق ويضحك. انظر إلى التحريف، شوفوا سوء العقيدة، إنسان ساء العقيدة كيف يحرف النصوص والعياذ بالله يتأولها. وابن مسعود يقول تصديق لقول الحبر ويذكر الشاهد من كتاب الله، ولا يقول لا تكذيبا لقول الحبر وضحكا، إنسان يسب الله ويصف الله بما لا يليق به على قولهم، والرسول يضحك ولا ينكر عليه. لا شك أن هذا بعد الله من أعظم التحريف، صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة وقول الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. نعم، لأن هذا لا شك أن صفة الله عظيمة، صفة الله عظيمة من أعظم أبواب التوحيد. نعم. الخامس التصريح بذكر اليدين وأن السماوات باليد اليمنى والأراضين بالأخرى. نعم، طبعا جاء وصف اليد بالشمال، وجاء في الحديث الأخرى وصف أن الشمال لفظة شاذة، وكل حديث التي جاءت وأكثر الرواة على أن بيده الأخرى، وجاء حديث كلتا يديه يمين، لكن مسألة لا أحتاج أن نطيل فيها. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. أي من صحح الشمال قال له يمين وله شمال، ومن شدد هذه الرواية قال له كلتا يديه يمين. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عندنا. نعم، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ كانوا يستكبرون على خلق الله ويرون عظمتهم، لا شيء في ذلك اليوم، ولكن يذلهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، النمل الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم من إذلال الله لهم. نعم. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. نعم، خردلة كما ذكرنا تثنية خردل. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. أي نعم، الكرسي يمثل الفلاة، والسماوات كلها تمثل الدراهم السبعة. العاشرة عظمة العرش بالنسبة للكرسي. نعم، كما مر. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. نعم، العرش غير الكرسي، والماء ليس هو الكرسي وليس هو الماء. والعرش أعظم مخلوقات، وهو سقف المخلوقات وأثقل المخلوقات. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء؟ 500 عام. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي؟ أيضا مثل المسافة، والذي بعدها والتي بعدها. اقرأ السادسة عشرة. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. نعم، والعرش سقف العالم، ليس فوق العرش لرب العالمين، ليس فوق العرش مكان، جميع الأمكنة تنقطع بالعرش، وليس ثمة فوق العرش إلا رب العالمين، وذاك الله في العلو تبارك وتعالى. نعم. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض؟ 500 عام. الثامنة عشرة كفء كل سماء. نعم، كفء وكتب، وهي 500 عام أيضا. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 سنة. هذا ملكوت الله جل وعلا، والله أجل وأعظم من جميع خلقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إتمام هذا الكتاب. نعم. سيد، السيد إذا الإطلاق هو المنهي عنه، إطلاق أن يطلق على من لا يليق، السيد فلان، لأن يعني أنت دائما في المكاتبات تحاشى كلمة السيد، إلى حضرة فلان، حضرة المدير، إلى معالي الوزير، كذا. شيل السيد، شلناها إحنا، كل كتب كتبناها ما كتبنا فيها سيد. ها؟ لا حد عليها، معالي وحضرة، إن كان أهل السيادة ما في بأس، لكن إن كان شيء آخر فلا. نعم. شيخ الجمع حيث يعني يجوز إطلاق السيد على من كان مؤهلا للسيادة، لكن السيادة المطلقة لله، كما أن الملك المطلق لله، ويجوز الإنسان يسمى مالك، لكن المالك الحقيقي الله. يعني الرئيس يطلق يعني السيد، إذا كان سيدا مطاعا ورجل له سؤد ذو مكانة وليس منافقا يجوز إطلاق السيد عليه، لكن يحذر من الغلو، خاصة مجابهة وأنت السيد وأنت كذا. نعم. الأظهر ظهر واحد، إذا كان الإنسان يتخذها لربح الدنيوي فنعم، إذا كان يتخذها حتى يربح بها الأموال ويكسب بها الأظهر أنها كبيرة. جوز الإقسام على الله شيخ؟ أي جوز، ولا يجوز إلا في حدود ضيقة لبعض أولياء الله، ونسنا منه. نعم. المولى يطلق على الأعلى ونسفل، يطلق على العبد مولى ويطلق على السيد مولى، لكن هذا زمان مولانا فلان مولانا فلان، هذه من عبارات الصوفية، والعلماء يذكرون الشيخ فلان العالم فلان. حديث الكتاب التوحيد كلها صحيح، كم نسبة الضعيف؟ ما في ضعيف، ليس في كتاب التوحيد حديث ضعيف لا يصح استدلال به، قد يكون فيها حديث فيها شيء من ضعف، ولا من الشواهد من الكتاب ومن الأحاديث الأخرى ومن قول الصحابة ما يشهد لها. فكلمة والله حديث ضعيف صحيح، ولا واحد يقول لي ضعيف كتاب التوحيد، هذا هدم لهذا الكتاب، وذلك العلماء غضبوا من هذا لما ذكر لهم أن فلان ألف رسالة في الحديث الضعيف الصحيح كتاب التوحيد، قال هذا هدم للتوحيد، تأتي لكتاب ذا الكتاب اللي عمدة في التوحيد وثم تقولها ضعيف، إن هذا يبطل الأصول، وما من حديث فيه كلام إلا ولو من الشواهد ما يدل عليه، فكل أبواب هذه كل دائرة الكتاب والسنة والإجماع بينة، فالحديث اللي فيه انقطاع أو فيه إرسال أو في رجل متكلم فيه ليس بكذاب ولا متهم يذكر في مثل هذا الباب. كل الصحابة على هذا، كل أئمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. عن الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ برسالة التي تليه كشف الشبهات إن شاء الله.